الإسلامي والدم على الجراحيه وقت الحرب. اليوم فرد التوت الصياني موضوع كثير مهم أصلاً ويعتبر طبعاً مشاكل فرد التوت الصياني أثناء الحمل من أهم أسباب الوفيات والمرض الوالدية. طبعاً حول الولادة تقريباً مسؤول عن 30-50% من الوفيات عند الأمهات. ما عطيت فيها هذا؟ سمعت فيها؟ أنه صرت عم خربط بين هون ترسوس وعم يصير ذكريات. فرد التوت الترشيحي الحمل يعني إذا كان وصل 14 على 9 وصل طبعا 14 على 9 هو فرد التوت الترشيحي. هل مجرد قسم الضغط عند المرأة الحامل وصل لها الرقم فهو فرط التوتر الشهري؟ إذا أثناء الحمل شفنا أهم مراقبات الحمل هي وزن كل زيارة نقيس وزن المرأة الحامل، نقيس ضغطها ونعمل فحص فول للبحث عن البيلي بروتين. ففرط التوتر لحاله ممكن يكون مزمن، يعني بالأصل موجود عنده هالشيء. نحن منعرف فرط التوتر مزمن إذا كان هالأرقام لقيناها قبل الحمل أو خلال النصف الأول من الحمل. إذا ما كان موجود عندها فرط توتر شرياني وصار عندها فرط توتر شرياني خلال إذا النصف الأول كشفناه فهو مزمن، بعد الأسبوع 20 كشفنا عندها فرط توتر شرياني يعني شفنا أرقام مرتفعة فهو فرط توتر حمل. انضاف له عناصر محددة هلا نحكي عنها صار اسمه ما قبل رجال فرط توتر محرض بالحمل. ممكن يكون فرط توتر مزمن ونضاف له عناصر اللي هي بتشخص ما قبل الإرجاج نسميه فرط توتر مزمن مضاف ل طبعا إليه ما قبل الإرجاج. إذا نحن سريريا عمليا قسم الضغط طلع مرتفع قبل الحمل فهو مزمن، خلال أسبوع العشرين الأول أسبوع أول 20 أسبوع مزمن، بعد او طبعا او من 20 اسبوع ل 40 اسبوع فهو حمل اذا لحق اترافق مع عناصر اخرى فهو ما هلا بنشوفه هي هلا الاختلاف هون طبعا ما قبل الارجاج. كان في عندنا فرط توتر مزمن ونضاف لهالفرط التوتر المزمن شغلات جديده اللي هي بتميز ما قبل الارجاج صار فرط توتر مزمن مضاف إليه ما قبل الإرجاج. إذن قياس التوتر بيكون المرأة الحامل جاهزة مرتاحة ونقيس ضغط الفاصل 4 ساعات ما بين قياسين صوت الخان. إذن إذا الدكتور قاس الضغط وقناه 14 على 9.5 هذا فرط توتر، بس فورا ناخذ قرار لا فنعيد بعد 4 ساعات ويفضل حتى شناه مرتفع من القلب تروح على البيت تقيسيه بالبيت انت مرتاح. لاحظوا حتى في فرق انه الطبيب يقيس ولا الممرضة، رهبة الطبيب وخوف وانه بده يشخص فيها الأمراض، الممرضة عم تضحك وعم تحكي بهدوء. لاحظوا انه في كثير من الحالات الممرضة لما تقيس بنشوف الضغط ظبط بالبيت قاسيته المرأة حامل ظبط، معناتها ما عندها فرط توتر، هاي فقط شغلة عادية. إذا هاي شروط قياس الضغط أثناء الحمل. ما قبل الإرجاج، شو هو ما قبل الإرجاج؟ ما قبل الإرجاج طبعا أول شيء هو لازم نسميه هلا حاليا الميل الحالي نسميه متلازمة خاصة بالحمل لأنه هي موجودة فقط في الحمل وعند الإنسان، وهالشيء طبعا شيوعه بشكل عام عالميا حوالي 60% من الحمول بنلاقي فيها هالشيء. بس شو بيكون المتلازم؟ المتلازم ما قبل الإرجاج فرط توتر شرياني زائد ليس فقط بيلي بروتيني. سابقا نقول فرط توتر زائد دي البروتيني يساوي لازم نقل الإرجاز. هلا الأبديت بالآخر ريكومنديشن سواء على مستوى النايت اللي عم سواء انجلترا ولا ويليامز على مستوى الجمعية الخصوبة الجمعية المولدين الأمريكيين ولا كندا كلها اتفقوا انه بتلازمة ما قبل الإرجاز هو فرط توتر سرياني زائد أحد العناصر التالية: مشكلة كلوية تتمثل في إما زيادة تهريب البروتين البول بكمية 300 ميلي جرام أكثر من 300 ميلي جرام طول 24 ساعة، قصور كلوي ممكن يكون كرياتينين أكثر من 1.1، ممكن يكون شحم بالبول، هدول مشكلة كلوية. ممكن يكون مشكلة كبدية تتمثل في ارتفاع حمائل الكبد، ممكن يكون ألم مراقي أو شرسوكي هام جدا، هدول كلهم إذا ترافقوا مع فرط توتر سرياني نحن متلازمة ما قبل الإرجاز. ممكن يكون على مستوى طبعا دموي، نشوف نقص صفيحات أقل من 100,000، ممكن يكون حلال دم، ممكن يكون عندنا أيضا نقص صفيحات وحلال دم، ممكن يكون على مستوى الدماغي، ممكن نشوف أعراض عصبية سواء تشوش رؤية أو عمى، حتى ممكن يكون طنين، صداع شديد جدا، ممكن نشوف حتى طبعا نوب اختلاج. نوب الاختلاج هي اسمها إرجاج أو الارتعاش اللي بسموه. إذا هدول العناصر ممكن يكون في مشكلة على مستوى الجنين، تأخر نمو داخل الرحم. إذا فرط توتر سرياني مع تأخر نمو داخل الرحم نحن نشخص هالشيء ما قبل الإرجاج. ممكن يكون على مستوى قلبي رئوي يتمثل بقصور قلب مع وجبة رئة، هدول كلياتهم ترافق مع فرط توتر سرياني هو ما قبل الإرجاج. إذا نحن محاضراتنا السابقة كنا نقول ما قبل الإرجاج هو فرط توتر سرياني زائد بي البروتيني، أقول ليس فقط بي البروتيني. واضح الكلام؟ فكرة بالأسئلة راح يكون هيك. نشوف مين حضر من المحض. شوفي العوامل طبعا المؤهبة لهالشيء. العمر طبعا الخروس الحمل الأول إذا كان طبعا هو بيزيد الخطر سواء كانت صغير بالعمر أو حتى إذا كانت فوق 35-40 سنة يزداد الخطر بشكل واضح. أشرح لك. هلا شوف أنا بضبط كيف. هلا كويس. كويس. لما بيحصل طبعا ما قبل إرجاج هالحمل نحن كلما بكر هالشيء طبعا عادة هو بيحصل بالنصف الثاني من الحمل، كل ما بكر كل ما كان احتمال النكس أعلى في الحمول التالي، كل ما كان شديد أكثر كل ما زاد احتماله. بصراحة إذا كان خفيف ممكن نشوف احتمال ينقص هو 6%، بالحمول التالي ممكن يكون 15% مثلا. أما إذا كان شديد ممكن نشوف أنه بينقص نسبة تقريبا 6 الحالة. إذا كان شديد ومبكر يعني مثلا أسبوع 28-25-26 فنحن نتوقع أنه ينقص بنسبة نصف الحالة. إذا كلما زاد شدة وبكر في الحصول عبر الحمل نحن نتوقع النكس بيكون أكبر، ولازم نتوقع أنه عادة بيتأخر عن الحمل السابق. يعني حصل هالحمل الأسبوع 28 نتوقع بالحمل الجاي يكون 30-32، ممكن يكون شدته أقل. من عوامل الخطر أيضا الإصابة الفقر، وأيضا هلا فكرة تعرض للغواش المشيمية هلا نشوف كيف آليته، أنه إذا كان أول مرة بكمية كبيرة يعني إذا حمل متعدد حمل رحوي عوامل خطورة. إذا في مشكلة وعائية سوابق وعائية، إذا عندها مريضة قصور كلوي، إذا عندها المريضة هذا سيجون قصور كلوي، إذا كان عندها فرط توتر سرياني سابق، إذا كان عندها مشاكل مناعية مثل متلازمة الأسي فوسفوليبيد الضاد فوسفوليبيد. إذا كان عندنا ذئبي حمامية جهازية، إذا كان عندنا تأهب للخثار وراثي بخاصة بشيء اسمه طفرة لايزر العامل الخام. تسمعني فيها؟ ما تسمعني فيها؟ طفرة العامل الخامس ما أعتقد الدكتور أحمد إسقاطات متكررة؟ كيف؟ أنا ذكرت أول متلازمة الفوسفوليبيد إيه الأنتي فوسفوليبيد هذه مكتسبة. أما طفرة لايزن هو طفرة طبعا تأهب خثار وراثي، يعني شغلة موروثة من الأم أو بالأب طبعا للجنين. فهذه بصراحة هي الوحيدة ما بين تأهب للخثار الوراثي اللي بتسوي زيادة خطر لما قبل الإرجاز. هذول كلها عوامل مؤهبة الوراثة. ثبت هلا إنه الوراثة هي الدور المحوري. هلا بصراحة صار مو بس ما قبل الإرجاز، الوراثة سابقا ما كنا نعرف، لأنه كنا ننطر إنه يشوف العيلة هالشغلة و أما هلا عم يدوروا على مورثات إلى دور هي مسؤولة عن تطور الحالة بالسرطانات بشكل كبير جدا، بالأمراض مختلفة حتى بالتوحد حتى بالأمراض العصبية النفسية. عم نلاحظ في التأهل الوراثي له الدور مضيف ثلاثة وتسعين اعتساس الناخبين الخامسي هو طبعا له دور كبير. التأهل الوراثي يأتي المحيط ليجعل هذه المورثات تعبر عن مشكلة بشكل واضح. إذن الوراثة كل هالنظريات ما مثبتة، بس هلا أكثر شيء الوراثة هي العامل المسؤول. بيجي عنا في مشكلة نحن بصراحة تكون الآلية تماما، بيصير عنا غزو مثل ما أنا شايفين هون. لما هاي الوعاء بالحالة الطبيعية الشرايين الحلزونية اللي عم تغذي الغطان الرحمية، في نحن عنا في مشكلة أثناء طبعا الغزو بالحالة. طيب إذا إحنا عنا الحالة الطبيعية ما في حمل، هاي الشرايين الحلزونية اللي بتغذي الساقط. بالحالة الطبيعية بالحمل الخلايا المغذية تغزو هالأوعية بتسكرها وبعدين بتنفتح وبتغير من بنية تاخد بصراحة على بنية الشرايين، بحيث الجانب العضلي بالشريان تقريبا بتخربه، وبالتالي هالوعاء الشرايين بتوسع بشكل كبير لتحسن من ترويج رحمية مشيمية. هيك شغل طبيعي. ما قبل الإرجاز عندنا في مشكلة هون مثل ما احنا شايفين هون، هذا الشيء الطبيعي. ما قبل الإرجاز عندنا في مشكلة بهالغزو. الغزو عادة يحصل بالثلث الأول من الحمل. لما بيصير خلل بالغزو بيصير خلل نقص تروي نقص أكسجين. نقص الأكسجين بيأثر على البطانة الوعائية. البطانة الوعائية هي بتنتج بروستاغلاندين اسمه البروستاسيكلين، هذا موسع وعائي. نقص الأكسجين أيضا يؤدي إلى تسعيد الصفيحات ويؤدي إلى زيادة إنتاج الترومبوكسان A2. إذا البروستاسيكلين بيوسع الأوعية، الترومبوكسان بيقبض الأوعية. نحن عندنا خلل على مستوى البطانة الوعائية بسبب نقص الأكسجين الناجم عن خلل بالغزو يؤدي إلى نقص البروستاسيكلين زيادة الترومبوكسان. إذا شو بيصير عندنا؟ تشنج وعائي معمم كل جسم. البروستاسيكلين مو بس موجود بالرحم، بيروح على الدم، بيروح على الدماغ، بيروح على الكلية، بيروح على القلب، بيروح على الكبد، بيروح على الأوعية، كلها على الرحم بقبض هالشرايين. وبينقص الإذن التروي، يصير عندنا نقص أكسجين نسيجية، ممكن يصير عندنا تنخر على مستوى الأنسجة، ممكن يصير نزوف على مستوى الأنسجة، وهذا يفسر حالة ما قبل الإرجاف. إذن لازم نفهم هالآلية في استعداد وراثي لخلل بالغزو. خلل الغزو يؤدي إلى خلل نقص أكسجين تؤثر على الخلايا البطانية، الخلايا البطانية تنقص ينقص إنتاج الروسفلين، تتفاعل الصفيحات بيزداد إنتاج الترومبوكسان، هالشي كله بيؤدي لتقبض وعائي معمم، نقص أكسجين معممة طبعا يتترجم بما كان نشاهده بما قبل الإرجاف. إذا هاي الآلية بكل بساطة، إذا في غياب تحولات طاقية في الشرايين الحلزونية لخلل في الغزو من الزغابات، تقبض وعائي، نقص أكسجين، احتشاءات، تنخر، نزوب نسيجي. هلا في كل هالنظريات هاي حكوا عنا مثل ما أنا شايفين عم نركز على اضطراب إنتاج الروستاتيكلين. في عنا الروستاتيكلين هو الآي 2 ينخفض، ترومبوكسان آي 2 يرتفع. بالحمل الطبيعي بالعادي عنا ارتفاع بهذا وانخفاض هذا، فرط وتوكسيدان المحرض للحمل في عنا انعكاس المعادلة، وبالتالي حالة تشنج وعائي معمم، تقبض وعائي معمم. الآلية فهمناها، بس نفهمها رح نلاقي كل ما يتبع سهل، لأنه نحن نعرف شو الأعراض، شو الاختلاطات، وكيف التدبير. هلأ مستوى حكينا عن مستوى المشيمي، بده يصير عندنا تقبض، إذا نقص بالتروية الرحمية المشيمية، تنخرات مشيمية، إذا نقص بنمو الجنين وتأخر نمو ظهر الرحم، وقد يصل حتى موت الجنين. هالنزوف اللي بصير بالمشيمي بسبب نقص التروية ممكن تتطور ويصير نزف هام ويصير شو؟ انفكاك مشيمي باكر. إذا من عوامل الخطورة الانفكاك هو متلازمة ما قبل الإرجاف، فرط التوتر السريعي. واضح؟ هاي مستوى المشيمي. على مستوى الكبد أيضا تقبض ونقص التروية ممكن يتطور هالحالة، تطور الحالة تصير عندنا ظاهر بزيادة خمائر كبدية، بنقص الوظيفة الكبدية، ممكن يصير حتى عندنا خلل بعوامل التخثر، تتوصل لمرحلة هو تخثر منتشر داخل الأوعية. طبعا آلية مو بس الخلل بإنتاج عوامل التخثر، وإنما خلل على مستوى الدم، لأنه بصراحة الأوعية تتقبض بشكل هام، بيصير نقص حجم الدم، بيصير عندنا تكثف بالدم بشكل واضح، نقص المسورة، لأنه السوائل بالداخل الأوعية تهرب لدى بين الخلايا الحيز الثالث، وبالتالي يصير تكثف بالدم مع تفعيل لعوائل الآلية التخثر ب طبعا زيادة ترومبوبلاستين اللي بفعل ترومبوبلاستين بفعل شلال التخثر، بتشكل عندنا شو اخر شيء فيبرين ليفين اللي هو بده يشارك بشكل خثره مع الصفيحات. صح، الفيبرين هذا ممكن يترسب على مستوى الدماغ، بيعمل التخريش اضافه لنقص الاكسجين والنزوف، بيسوي طبعا ممكن يسوي طبعا تغير وعي، صداع شديد مع فرط التوتر داخل القحط، صداع شديد مع ممكن يصير عندنا هلا بالدماغية هاي، ممكن يصير عندنا عمى بسبب طبعا العمى مو عيني وإنما عمى قشري، يعني يصير وزن دماغية في نزوف داخل الأوعية مع ترسب الفبرين، ممكن يصير عندنا طبعا نزوف داخل الدماغ، ممكن يصير حتى حوادث وعائية دماغية، ممكن يصير عندنا نوع الاختلاج اللي حكينا عنه بتهيج عصبي مركزي هام جدا، شبكية حتى ممكن تتعرض للإصابة، ويصير حتى نوصل لبقى وزمة الوزمة الآلي اللي حكينا عنها، ممكن توصل لانفكاك شبكية، مثل ما انفكاك مشي بتوصل لانفكاك شبكية. على مستوى إذا الكبد ممكن يصير عندنا خلل بالوظيفة الكبدية وتنخر ونزوف تحت المحفظة، يصير حتى تمزق بمحفظة الكبد. هذا هو آلية الألم الشرسوفي والمراقي الأيمن الهام، يقول لك دكتور ألم شديد جدا، يعني يكون كثير كأنه مثل صداع شديد جدا، هو نتيجة إصابة الكبد. الكلية أيضا هالفيبرين اللي تشكل بيروح بيترتب على الكبدات الكلوية وعلى طبعا بنقص هالشيء الرشح الكبدي، وأيضا تتقبض الشرايين الكلوية، بصير نقص تروية كلوية، وبالتالي بصير قصور وظيفي بالبداية بعدين تتطور لقصور عضوي. القلب أيضا شرايين الكليدية شنها سبق سوي هالشيء. إذا القلب محتاج يشتغل أكثر لأنه في زيادة المقاومة للوعية الإنسفية وبالتالي القلب بده يشغل أكثر، بس ما عم يتروى أكثر، ما عم توصل الطاقة الكافية، ممكن يوصل لمرحلة القصور القلبي. قصور القلب ممكن يترجم بوزن الرئة. إذا كل هالأمور هاي تصير، إذا شايفين كل وحدة لحالة مرعبة. عندنا قبل الرجال ممكن يشتغلوا كلهم مع بعض كلهم، وبالتالي عندنا يعني كل الكوارث في مريضة واحد. بس كل طبيب التوليد طبعا تخصص منتشر ذات الأوعية شيء مرعب موجود في كاتب الشيمي. لا احنا ما في مواد خلصناها، يعني ما في وقت ولا محاضرة ثانية. ما في ابدا؟ لا في بس دكتور فراس خلص الاسبوع الجاي. بيمشي الحال ايه؟ الصبح. الصبح ممكن. الصبح في مجال؟ اي يوم بالاسبوع مثلا ما بعرفش فيه؟ دكتور بس قلت لك لانه عندنا عملية. طيب شوف انا موعد مناسب الصبح هالاسبوع بجوز الخميس. اربعة خميس. اربعة وخميس. لا هذا الاسبوع، لا الاسبوع هذا الاسبوع الجاي نشوف نعطي محاضرتين. والدكتور الدكتور تراث رمضان بيخلص التعيين الجاي. ايه مشان ما اعطيكم كل محاضرات رمضان. دكتور صدري ثلاثة اسابيع انا محاضرة وحدي دكتور. بكره عندنا محاضرة ثلاثة جاي تخلص صدري. ايه بس لازم نعمل محاضرة الاسبوع. ايه في 4 و5 الصبح. شكرا سلام. فاذا كل الكوارث لمريضة واحد. هلك اي واحد من هالمشاكل هاي يتراطق مع فرط توتر سرياني اثناء الحمل هو ما قبل الارجال. سابقا كنا قلنا قبل الارجال هو توتر مع بيدي بروتين. اللي مكتبته معنا في الساعه مشغله اللي يشتغل. إذا سابقا كنا نقول فرط التوتر السرياني مع بي البروتينية هما قبل الإرجاج. هلا فرط التوتر السرياني مع أي من هالمشاكل هاي هو ما قبل الإرجاج، لأنه بصراحة البي البروتينية هي مظهر واحد من كل، هو أبسط مظهر منها مظاهر كلياتها. إذا لما بنشوف تخسر منتشر داخل الأوعية مع فرط التوتر السرياني إحنا نقص فيحات مع فرط التوتر السرياني ارتفاع خبائر كبير، شايفين اي شيء، صداع شديد، تشوش رؤيه، عمى، وزن الرئه ذكيه. سابقا كان فهمنا خاطئ، فكان يعني حتى مؤخرا انه الفهم هو فهم صراحه كان اقل عمقا من هلا. هلا صاروا عم يفهموا انه المشكله مو مشكله فقط هالثلاث اشارتين البسيطات، وانما هن ممكن يكون دلاله، بس بالحقيقه المشكله هي مشكله تماما عامه، هو مرض عام جهازي يصيب كل الجسم. كان معروف بس كان اعتماد العناصر الاوليه اللي كانوا طبعا شافوها ظاهريا، وكانت تحاليل بسيطه انه هو الصداع اللي عفوا فرط التوتر بسيط، تحليل بول صار بسيط. بس مع تقدم التقنيات وكشف كل هالمشاكل ولاحظوا انه هالارتباط مهم جدا، انه اي مشكله من هالمشاكل تراسقها مع فرط التوتر السرياني تدل على مشكله عميقه على مختلف اجهزه. لهيك صاروا يحطوا، ما يحطوا فرط بيلوبروتيني لحاله، يعني ممكن تكون بيلوبروتيني غايبه. نحن نقول ما قبل ما قبل الرجال، بينما المشكله عميقه جدا على مستوى الشبكيه، على مستوى المشيمي، اذا في تاخر نمو داخل الرحم هام بسبب نقص ترويه رحمي مشيمي، وفي عندنا فرط توتر، معناتها المشكله هامه حتى لو ظهرت البروتينين. واضحه الفكره؟ طيب دكتور بركي مريضة مع فرط انه التوتر الشريع يعني مع مزمن الفرطي. طب وصار مع صداع، يعني ممكن يكون سبب صداع شيء تاني انه غير فرشيها؟ يعني مثلا هي مع صداع شديد سبب تاني، احنا نعتبرها فورا ما قبل الاجهاز، نعتبرها ما قبل الاجهاز نبلش ندوش. ممكن نلاقي سبب صداع شغله ثانيه ونعلي شكلها صداع وراح الصداع، احنا ما شفنا ما قبل الاجهاز، بس احنا نعتبرها ما قبل الاجهاز، لانه اذا كان صداع على انه بتقاتل مع زوجها وعالجناها وتسكن ألمها انحلت المشكله، بس اذا اعتبرناها انه لانه تقاتل مع زوجها وهو ما قبل الاجهاز واعطيناها مسكنات وقلنا روح على البيت ممكن ترجع لنا ميت. الفكره وين؟ اذا مثل ما احنا شايفين المشكله بالغزو، في مشكله بالغزو، في مشكله بالوظيفه المشيميه، نقص الاسلجه، في مشكله بتؤدي لمشكله على مستوى البطانه الوعائيه. اذا العامل الوراثي عامل مهم جدا، العامل المحيطي طبعا بيساعد، الوزن زياده وزن من عوامل الخطوره، اذا كان مشعل الكتله الجسميه بي ام اي اكثر من 35 هذا عامل خطوره هام لازم ناخذه بعين الاعتبار. مثل ما احنا شايفين بنبلش الضغط بيرتفع، الكليه بتخربط، الدماغ، الكبد، اذا الاعضاء الحيويه والهامه جدا وحتى القلب والرئتين. البدايه تبدا مع حد مع بدايه الحمل، يعني بالسلسل الاول احنا مش بلشت مثل ما شفنا، بس تظاهر بالنص الثاني من الحمل، وكل ما ظهرت بشكل ابكر واشد معناتها المشكله اعمق. واضح؟ اذا ما قبل الاجهاز ظهر اسبوع 25 نحن بدنا نخاف منه كثير، ظهر اسبوع 35 ما بنخاف كثير لسبب انه معناتها المشكله ما انا عميقه كثير. والشغله الثانيه انه الجنين قرب ينضج ممكن ولده، لانه المشكله اصلا هي بالغزو تماما، مشكله المشيمه، يشيل المشيمه تنتهي المشكله. اذا نحن بساعتها بنكون ما كثير خايفين، لانه نحن بدنا نضطر نولد الجنين كحل جذري للمشكله. والبدايه كونه البدايه اذا المشكله مبكره فالبدايه تكون مخاتمه، مثل ما احنا شايفين تطورات ببطء على نار هاديه، عم يصير خلل بالغزو، عم يصير نقص اسلجي، خلل بالبروستاجلاندينات، خلل بشلال التخثر، كلياتها عم تصير بشكل بطيء، ببلش تتظاهر بالنصف الثاني من الحمل. ببلش ممكن يشوف تقبض الوعائي بيترجم بفرط توتر سريان. راقبنا فرط توتر سريان، الضغط في الزياره كان مرتفع. الراقبه ما في غير فرط توتر يعني. إذا ما كان موجود قبل أسبوع 20، ما كان موجود خارج الحمل، إذا فرط توتر يعني حمل. بس هذا بنتوقع إنه ممكن يتطور لا ما قبل الإرجاج مثل 25 ل 50%. تعال نقول 60%. إذا نحن بدنا نراقب العناصر الأخرى. بنشوف المريضة بتبلش تقول لك دكتور أنا عم أحس حالي عم يزيد وزني. هلا حكينا سابقا ضغط مع قياس الوزن. بدل ما تزيد كيلو بهالفترة زاد كيلين، لاحظت انه المحبس ما عم يطلع من ايدها، مع يابوس صباحية على المفاصل الصغيرة، كلها بتدل على هروب السوائل للحي الثالث وتراكمها بالنسج. حتى لما تراكمها بالنسج بصراحة ينقص الأكسجين على مستوى النسج، ينقص الوظيفة الاستقلابية بالنسج. إذا ممكن نشوف توزن المريضة، نعمل تحليل بول نشوف إذا كان عندنا أكثر من 300 ميلي جرام بول 24 ساعة أو على الشرائح زائد واحد يعتبر 300 ميلي جرام بول 24 ساعة نعتبر بيلي بروتيني إيجابي. هو نحن استمعنا ولا عرف ظهر بيلي بروتيني مع فرط توتر سريان إذا ما قبل إرجاج، بس بجوز ما ظهر بيلي بروتيني المريضة يبلش عنده صداع، عملنا لها شكينا ما قبل إرجاج، نطلب لها صفيحات، ثلاث صفيحات عندها 85,000. إذا مجرد ترافقها مع فرط توتر سريان إذا نحن حدثيت ما قبل الإرجاج. إذا نحن لما بدنا طبعا تجينا مريضة ما قبل الإرجاج، شخصها ما قبل الإرجاج، لازم نحطه بخانات خفيف ولا شديد. خفيف لأن تدور بصراحة غير شديد. خفيف في عندنا ما قبل إرجاج، بس ما قبل إرجاج طبعا ممكن يتطور لإرجاج بأي لحظة، مو معنى ما بيتطور، بس وطئته عادة أشد اختلاطات الأخر الخفيف والشديد. هلا بنشوف كيف بميز بيناتهم. هلا إرجاج وشيك طبعا هي مصطلحات احنا عم تعبر عن حالات يعني انتقالية خلينا نقول، لأنه الخفيف هلا بنشوف له تصنيف من ناحية الضغط الروتينية أعراض مرافقة، والشديد كمان بتبين بهالشيء. الإرجاج الوشيك يعني نحن مريضة عندما قبل إرجاج شديد، بس عندها علامات تدل إنه بدها ترج، شو ترج؟ تختلج. شو معناتها؟ معناتها في تهيج عصبي مركزي هائل، مريضة طريقة متوترة عصبية نزقة. نعمل منعكس مثلاً بدل ما المنعكس الضاغط بدل ما يكون هالحركة هاي، شوف هي اسمه الرمع، الحركة الرمعية. هاي دليل إنه بأي لحظة ممكن ترجع المريض. صداع شديد، تشوش رؤية، طنين، إذا في تهيج عصبي مركزي كبير جداً. نحن مريضة بأي لحظة متوقعة ترجع. هلا ما قبل إرجاع صاعق، يعني ما قبل إرجاع، نحن خلال كانت ما فيها شيء مريضة تطورت عندها حالة ارتفع ضغطها وصار عندها أعراض ما قبل الإرجاج، وممكن توصل للإرجاج خلال 12 ساعة. فيها شيء يعني ليش عم يحطوها؟ لأنه ما نتوقع إنه كل الأمور بداية مخاتبة. ما قبل الإرجاج خفيف تأخذ فترة، بعدين بيصير شديد، بعدين بيصير إرجاج وشيك. لا، مريضة على الصحة والسلامة وما أحلاها، وجع راسها، فصار ضغطها 16 على 12 17 على 12 عمليه روتينية ايجابيه، عندها كل علامات ما قبل الارجاج، وخلال ساعات تدهور الحاله بشده. اذا ممكن يكون في تطور سريع جدا وصاعد حتى. لما تصل الارجاج فنحن وصلنا لنهايه المطاف، وصلنا لاشد ما يمكن. لما طبعا صار التهيج العصبي في وزن دماغية، نقص أكسجين دماغية، نزوف دماغية نقطية نمشية، أو حتى حادث وعائي دماغي، فكله طبعا ممكن يترجم بنوب اختلاجية مع فقد وعي طبعا تام مع ثبات، وقد تموت المريضة بسبب. ما قبل إرجاج خفيف يعني تقصر يعني من 14 على 9 وحتى 11 إلى 16 إلى 11. لما بيتجاوز أو يساوي 16 إلى 11 نحن صرنا شديد. البيئة الروتينية طبعا على مستوى الشرائط زاد وزادين، لما بتصير أكثر نحن طبعا بتكون عندنا طبعا أكثر من 5 جرام بول 24 ساعة، هنيك أكثر من 300 ميلي جرام بول 24 ساعة، صرنا بالشديد. هلا في عندنا أعراض وعلامات تدل على تحول خفيف لشديد. مجرد لقيناها نحن نتوقع انه صارت شديد، حتى لو كانت بيئة روتينية منخفض، حتى لو كان الضغط ساعته بخبر خفيف، بس مجرد ظهر شح بول معناتها الكلية ما عم تشغل منيح، معناتها المشكلة الكلوية عميقة، تبدلات عصبية اللي حكينا عنها، ألم شرسوفي ومراقي هام جدا. طبعا هاي التبدلات العصبية عندنا تشوش الرؤية، صداع شديد جدا، وجود علامات وزمة رئة أي قصور قلب. لا لا شديدة طبعا ما قبل إرجاج قصدك الإرجاج الوشيك. نحن عندنا الحالة هلا مثلا عنده صداع عملنا المعكسات، يعني بدل ما تكون هيك بتصير هاي. أنت لما بتشوف الحالة طبعا إن شاء الله ما تشوفوها، لما بتشوفوها ما تنسوا نحن اشتغلنا، انا اختصاصي كان في طب الجامعي دمشق، كان عندنا كم هائل من ما قبل ارجاع الارجاج، يعني يوميا نحن سنه اولى خلنا اختصاص، هلا خلصت السنه الثالثه، خلصت السنه الاولى فورا بكتب غير ما قبل ارجاع الامام والارجاج يوميا يوميا. فهالموضوع هذا بتشوفوه تماما ما قبل ارجاع الوشيك، بتشوف المريضه مثل ما حكينا ضايقه صداع شديد، ممكن تجينا مريضه مع صداع عم جعرها بس ما عندها حتى هي الشديد، انعكاسات مشتدة بس ما نرى معي ذكرى. اذا تغيرات شديدة في وظيفة الكلية، كرياتيني جدا عم يرتفع، نقص هام بالصفيحات، مثلا كانت الصفيحات 20 ألف ارتفاع حبار كبد بشكل عام، انحلال الدم ايضا او التحسن المنتشر داخل الاوعيه، الارتفاع الكرياتينين، شح السائل الامنيوسي. لما شفنا سائل يعكس صحه الجنين، في نقص ترويح حميم مشيميه، اذا في تقبض بشرايين كلويه للجنين، في نقص بالبول، شح سائل امنيوسي. شح السائل الامنيوسي مجرد استثناء او تاخر نمو داخل الرحم فهو تراجع نقص التوسط. اذا شد هيلف سندروم، هيلف سندروم مختصر هذا انحلال الدم هيمولايزد وإليفيتد ليفر إنزيم ولو بليتين، يعني نقص صفيحات زائد ارتفاع حمى الكبد زائد انحلال الدم، ست عناصر اسمهم متلازمة هيلف سندروم. مجرد سمعنا بهيلف الوضع ممنوع النقاش، موضوع خطير للغاية. نلاقي هل شخصنا هل كل اللي حكينا طبعا بدنا نوصل على النتيجة النهائية. هل يعني انهاء حمل، معالجة اسعافية لانه ممكن يكون قاتل. نتوقع ان المشكلة وصلت طبعا مثل ارجاج، هل نتوقع مثل ارجاج، ارجاج نحن ضجيج هائل. هلا بنحكي نوبة ارجاج شغلة مرعبة اصلا لما بنشوفوها راغدة نفسيا. وأما هل ما في أي ضجيج، ولكن في ضجيج داخلي هائل قد يؤدي بالمريضة. لما تصل المريضة على نقص صفيحات وارتفاع حمار كبد من خلال دم، معناتها المشكلة عميقة لدرجة ممكن تكون قاتل. هلا بنشوف تدبيرها، يجب أن يكون إسعاف. هاي حكيناهم كلهم. إذن مثل ما حكينا تتخبط الأوعية، تزداد النفوذية الشعرية، تهرب السوائل إلى الحيز الثالث، بصير عندنا زيادة الوزن والتوزن، توتر شرياني أيضا خاصة الانبساطي، تظهر فيه البروتينية، تتغير وظيفة ارتفاع الحمض البول أسيد يوري. إذن أو يوريك أسيد حمض البول حتى توصل للقصور الكلوي. الوظيفة الكبدية شفنا كيف تتأثر وممكن توصل حتى تمزق المحفظة والنزف الكبدي. الوظيفة المشيمية قصور مشيمي قد يصل حتى انفكاك المشيمي. وجيب العقلية المركزية منشوف ممكن نشوف وزمة الحلق والتعرض البصري أو حتى انفكاك المشيمي، منعكسات مشتدة، وإلا طبعا ممكن أن تصل حتى الإرجاج. إذن ارتفاع زيادة الوزن، ارتفاع الضغط، صداع وتشوش الرئة، القصور الكلوي، النزف الدماغي، انحلال الدم والتخثر المنتشر داخل الأوعية، ونوبة الإرجاج. متلازمة هيلف سندروم. إذن هذول هن ثلاثة مع بعضهم. الملاحظ بيختلف عن ما قبل الإرجاج العادي، إنه بنشوفه عند وحدي عند أولاد كثير، هندي أكثر عند عادي عند خروس، أما هاي عند عديد في ولادي بس صغيرة بالعمر ومبكر أكثر من ما قبل الإرجاج، يعني قبل 26 أسبوع. شفنا هل ما في مضر يكون في فرط الدم الشرياني، متلازمة هل حسب الكلام إنه فرط الدم الشرياني أساسي، بس لا ممكن نشوف 20% من الحالات ما في فرط الدم الشرياني. إذا مجرد وجود هل بدون فرط الدم الشرياني فهو هل، ما اللي احنا نعتبره لا شغله بسيطه تظبط الامور، لا ممكن يشوف فرط الدم الشرياني خفيف تقريبا 40 حالات والباقي نصف الحالات عندنا تقريبا فرط الدم الشرياني. اذا شفنا كيف بدنا نحن ندبر المريضه عم تراجعنا بدون كل هالضوضاء، بدون كل هالتعقيدات. المريضه نحن عم نقصها دقه، عم نقصها وزنها، عم نعمل تحليل بول كل زياره، وعم نسالها عن مجرد شفنا ضغط بلش يرتفع، مجرد شفنا خلل بيلي بروتينية او زياده وزن غير متوقعه نبلش نسالها من فوق الحناسي، عم يجعك راسي، عم تغبش عيونك، عم تطن ادنيك، عم يجعك هون عند المعده، عم يجعك عند الكبد، البول كميه البول كيفها منيح، كل هالامور خلال دقيقه بنسالهم كلهم نعرف ما موجود شيء، ما في ضغط وما في بروتين وما في زيادة وزن، أمورنا تمام. بلش زيادة وزن، قصة الضغط، بلش يرتفع. دورنا على كل هدول ما لقينا شيء. اذا مصر توتر فيه يعني حمل واضح. ظهر اي شيء من هدول نحن عنا ما قبل ارجع واضح. اذا لما نحن عم نتابع حكيت لكم قصة سابقا انه كنا يوميا نشوف حالات ما قبل الأرجاج وأرجاج ونشوف أسبوعيا حالة وفاة ما قبل الأرجاج وأرجاج. هون طبعا لما سافرت على برا كنت نسى نواشف حالة أرجاج واحد فقط، ولا أنه هنو بسيبه ولا بسيبهم، بس لأنه فقط مرافق الوزن والضغط فحصل والسؤال عن مجموعة العناصر هذه الحكاية فقط. هو بصراحة ثبت انه لما نحنا بنعمل هالشيء من شخصه ومندبره بشكل فعال ما بنوصل للمرحلة الكارثية اللي هي اللي ممكن تكون قاتلة او بتؤدي لإعاقة دائمة عند الام او الجنين. الراحة، الراحة لما قلنا مريضة بتنام على جنب اليسار فتاح ثبت ذلك انه يحسن من التروية الرحمية المشيمية، بخفض من شدة ارتفاع الضغط، ممكن نضطر لخافضات ضغط لحتى نخفض الضغط، لأنه صراحة خافضات ضغط دور الأساسي ما لا حتى مشان الجنين، وإنما خافضات ضغط المناطية هو هدفها الأم، خاصة هدف الأساسي نحن الضغط ما بيرتفع بيقولوا عنه قنبلة موقوتة. أكثر شيء وين هالقنبلة تنفجر؟ الرأس. الكلية صار تشوف كلوي عنده غسيل الكلية وعنده مدري شو مضبوط الرأس. والدليل انه اعلى شيء كان الارجاج هو بسبب مشكلة بالرأس. اذا لانه بنوصل لمرحلة ممكن وصل الارجاج اللي بيعكس مشكلة هامة على مستوى الدماغ، ويمكن ان تصل حتى النزف والحادث في وعاء دماغه، ممكن يكون هالشيء قاتل. إذا انخفاضات ضغط لحماية الأم من النزف الدماغي خاصة ممكن طبعا تحسن التروية الرحمية المشيمية شوي. سلفات المغنيسيوم هلا بنشوفها دواء هام جدا في تدبير ما قبل الإرجاج الشديد أو الإرجاج بحد ذاته للوقاية والعلاج، لأن المغنيسيوم بيأثر على الأوعية على بطانة الأوعية بصراحة، بيعدل من المعادلة اللي حكينا عنها، بينقص تفعيل الصفيحات وبالتالي بينقص انتاج الترومبوكسان، طبعا يحسن وظيفه الخلايا البطانيه، بيزيد انتاج البروستاسكلين وبالتالي بيوسع الاوعيه. المغنيسيوم اذا له دور اساسي في تدبير الحاله سواء علاج الارجاج او الوقايه من الارجاج، لانه بيروح على مربط الفرس على الاليه تماما المرضيه، وبالتالي بدور كبير نحن بندخله لما بنحتاج نشوف الوضع صار خطير، لانه كمان سلفات المغنيسيوم لما بنعطيها بصراحه لازم ما بتروح الا عن طريق الكليه، ودواء لما بيعمل تثبيط عصبي مركزي وبالتالي حتى بيثبط الوصل العصبي العضلي ممكن يكون مركب ومهدئ على مستوى الدماغ، بينقص المجهود الدماغي، ممكن يوصل اذا لمرحله التركيز انه ممكن يثبط تثبيط الوصل العصبي العضلي صب التنفس عند المريضة، ممكن توقف التنفس اللي صار عندها انتمام فيه. من علاماته طبعا الجسم الراقد، يعني بنراقب كمية البول وبنراقب، لأنه صراحة إذا كان كمية البول أقل من 25 ملتر بالساعة نحن نتوقع أنه في تراكم زيادة فيه وبالتالي في انتمام فيه. المنعكسات اللي هي بتعكس إذن نوصل إيه. فإذا صار الاهتمام كثير تخبط تلفه توقف تنفه تهيك بنعرف نحن إنه العضلات صارت شغالة مش معكسة اللي هي نحن بصراحة كان مشتدة نحن بنراقبها بشكل مستمر إذا شفناها خفت صار طبيعي تمام إذا شفنا إنه اختفت توقف معكسات معناتها بلش يصير اهتمام بالمغنيسيوم سيفاكتونيوم سيفاكتونيوم طبعا إذا صار في اهتمام شو الترياح تبعه هو جلوبوناك كالسيوم 10 ميلي جرام طبعا 10 ميلي لتر 10 ميلي بتنعطى دفش وريدي بطيء لحتى نحل المشكلة. إذن ما قبل الإرجاج استشفاء إذا إلا إذا كان خفيف. إذا كانت حالة خفيفة ممكن نحن نبعت مريض على البيت ونقول له راقب الضغط بشكل مستمر نعلمه عن العادات عن العلامات اللي ممكن تدل إنه تحول شديد على تواصل مستمر معه الراحة التامة وأيضا إنهاء الحمل في زمن مناسب لأنه تدبير ما قبل الإرجاج بكل بساطة هو إنه نحن نخفض الضغط ننقص خطر الاختلاطات عند الأم قدر الإمكان ونحافظ على الحمل لحتى يصير الجنين ناضج لأنه مشكلة بالحمل هو متلازم يخسر الحمل نشيل الحمل رحمه بس نحن بدنا الحمل بالتالي نحاول نطول الحمل يعني عمل ناطل لحتى جنين يصير قابل للحياة وما يكون طبعا من اللحظة اللي نشوف حياته داخل الرحم أخطر من إنه نطالعه بسبب الختاج نحن ما نضطر نطالعه مثل داخل نمو داخل الرحم شفنا صار شحسة نفسي توقف نمو الجنين في علامات الدوبلر شفنا انعكاس الموجي اللي حكينا عنه بالدوبلر إذا صار يعني اتجاه الدوران معكوس إذا في عنا بصراحة خطر شديد على جنين الموت نضطر نطالعه هاي أثناء المراقبات مثل الحمولة على الفاتورة كلها خافضات الضغط هلأ لا انقاص الضغط في خاصة كان سابقا مثيل دوبا هو الملك هلأ صار أكثر حاصلات بيتا رقم واحد عندنا لاديتولول هو رقم واحد في خفض الضغط هذا مختلف عما سبق كان تعرفوه بيجي بعد حاصلات بيتا المثيل دوبا وحاصلات الكلس مثل نيفيدبين هدول يستخدموا لخفض الضغط أثناء طبعا الحمل مثل هذه الأثناء قبل الإرجاع المثبطات الانزيم المحول للانجيوتنسين ممنوعه اثناء الحمل لانها تاثير مشوه المدرات ممنوعه اثناء الحمل الا اذا صار عندنا وزمه رئه وقت فرخه فقط لانه المدرات شو بتعمل نحن فعلا مشتي عندنا تشنج رئائي وبالتالي نقص في حجم الدم نقص في حجم البلازما تكثف بالدم تيجي المدرات كمان تاخذ لها السوائل النوعيه بتسوي بصراحه نقص ترويه رحميه مشيميه هام جدا ممكن تسوي طبعا تالم جنين وموت الجنين لهيك ممنوعه اثناء الحمل الا لما نشوف الوضع صار خطير ممكن تموت المريضه حاله وزمه الرئه اذا تدبير استشفاء خافضات الضغط سلفات المغنيسيوم اللي شفنا الاليه في اليه طبعا عصبية مركزية وعصبية عضلية وحتى آلية على مستوى الأوعية إلى دور كبير في فات المغنيسيوم لضبط الحالة طبعا الوقاية من الإرجاج وعلاج حالة الإرجاج هلا إذا خفيف مع عمر حمل أقل من 37 نحن بنحاول شايفين الماطل راحة حمية فحوص مخبرية الراقب الشغلات اللي تخوفنا اللي هي إعداد دم كامل خاصة الصفيحات شفناها مهم جدا إذا في علامات انحلال الدم الكرياتين لنشوف الوظيفة الكلوية ممكن يكون حمض البول أيضا اللي ساعدنا على تطور حالي ممكن أيضا نشوف حمائر الكبد لمعرفة تطور الحالي إنه عم تتفاقم ولا ما عم تتفاقم إضافة طبعا الأعراض السريرية حكينا عنها نحن إذا نحن عم نحاول الماطل نوصل 37 أسبوع خفيف وصلنا 37 أسبوع أو نزل رئوي حكما نهي حمل قيصري أو وريد طبيعي مانا ما قبل الإرجاج هو الطباء بحد ذاته لحتى نولد فلسل بالعكس إذا ولدنا طبيعي بصراحة أريح لأنه نحن مخاف نكون في مشكلة تخسرية وبالتالي ممكن يصير عند المريضة نزف وتصير اختلاطات أكثر من إذا وزن طبيعي. هلا إذا وصلنا شديد الرقم ما صار 34 صار 34 أسبوع. وصلنا 34 أسبوع عادة بنجي الرئة ونتوقع 34 أسبوع بصراحة ممكن نعطي تخفيضات ضغط تخفيض ضغط وإنهاء الحمل. إذا شايفين الخفيف 37 الشديد 40 ل 34 أقل من 34 صراحة أو ما في نبض رئوي بننزل الضغط نعطي الكورتيزون والستيرويدات لأنضاج الرئتين نزل الضغط استقرت الحالة ممكن الراحل. ما استقرت الحالة الحالة بتاعته شديد إنهاء الحمل. حالات أشد تقبل كأنها مشددة وأي تهديد لحالة الأم أو حالة الجنين إنهاء. واضح؟ يعني ممكن يكون الوضع الأم مستقر بس عملنا دوبلر للشريان السري لقينا أنه نهاية أم السرطة عم تنعكس الموج معناتها في تشنج على مستوى الشريان السري هام جدا ونقص ترويج للجنين هام جدا ممكن بأي لحظة يموت. عم نراقب نحن بالسي تي جي التوكوكارديوغرام للدقائق في الجنين عم نشوف انه الفاريابيليتي انعدمت او في طبعا ما في حركه للجنين ابدا ماني ارتكاسي المشعر المني اخذ علامه منخفضه شحن السالب النيوتي كلها علامات تدل على تهديد لصحه الجنين. طبعا الام ما في حاجه نعرف لما نشوف والله عنده صداع شديد تشوش رؤية مع فرطه الثاني ونحن بالتأكيد ما رحمين قلنا بعلي يبتدي حبك مسكن وبعلي يبتدي مراقبة بالقسم وكل شوية نتنطر من قصة ضغطة أبدا. نحن هون أمام حالة بتهدد حياة الأم يجب إنهاء الحالة. إذا خافضات فرطه الثاني مثل ما حكينا نحن تستخدم الفرطة الكرسياني مزمن اللي حتى لو احنا اذا عنده فرطة الكرسياني مزمن احنا شفنا اللابيتولول رقم واحد الالفا ميتيل دوبا والنيفيدبين الحاصلات المزمن وما قبل الاجازة انقاص مرض الوفيات الوالدية بشكل اقل صراحة انقاص المرض الوفيات ما حول الولادة بتحسين تروي الرحم المشيمي نوعا ما. إذا كان الضغط أقل من 16 على 10 أو حتى 16 على 10 نحن نعطي الخافضات اللي حكينا عنهم. إذا أكثر نحن خلنا بالشديد تقريبا نحن ممكن نعطي خافضات وريدية لحتى نسيطر على الحالة بعدين نكمل الفور. إنذار الشيء اللي حكينا عنه طبعا شيء لما نعرف أنه في ما قبل الرجال أنا ما بتعب الحوامل هلا بس لما بريد الاجتماعي يطور اللي عارفكم دكتور انا متورم اضطر تراجع دكتوريك شو قصة ضغطك يعمل لك فحص كول. طبعا دكتور بيعرف الامور هاي بس انا شخصيا ما برتاح ولو انه المريض بجوز ما راح اشوفه بس بعرف انه الوضع بلش معناتها بطريق مخيف لانه مجرد نحن نكون ما في ما قبل الجهاز نحن بدنا نكون على درايه كافيه بمتابعة حالي وتدبيرها بشكل فعال ودون خوف نطبق لحكينا لأنه أحيانا قرار أنا صارت معي قريبتي اضطريت إن هي الحمل وما تجن كنت معالج العقم بس لو ما مات صار صفيحات عند 20,000 صداع شديد جدا ضغط 18 على 12 وعم تتساقم الحال خمال كم بدش ترتفع شوية الأخرى تدخل بهيل أنا ما بتردد يا ابن عمتي وين روحت له ما فيك تموت فعشت فيه الحمد الثاني مرة وتكررت عندها الحالة بس كانت أقل شدة. المهم بدنا شجاعة الحالات خفيفة ممكن تشفى بدون أي عقابة بس الحالات شديدة بصراحة إذا كشفناها دبرناها بشكل فعال وكشفناها بشكل مبكر نحن حتى 95% من الحالات ما في مشاكل. ممكن الضغط الشرياني اللي صار اثناء الحمل يستمر حتى بعد 6 شهور طبعا نحن بنراقبه بعد الولاده ما بصير كمان مريضه ولدت وكوليسترول راح معناتها نحن بنوقف الضغط ابدا الكلام مرفوض، لازم خلال 6 شهور الاولى طبعا نتابع قوية الضغط، ممكن نوقفها تدريجيا ونشوف. رجع الضغط معناتها هي من هالنسبة هاي اللي استمر عندهم فرط وترشيح، ما رجع معناتها ممكن ينقص مثل ما حكينا 30 حتى 30-50% من الحالات. الأذية الكلوية الدائمة وقصور كلوي 30-50% ممكن يصير عندنا طبعا قصور بيحتاج ذات حال وحتى زرع فيه، بس فقط 10% حالات قصور كلوي بيكون 90% من الحالات عكوس مثل العمى اللي بيصير، يعتبر العمى نوبة إرجاع للمرض بصراحة بيكون هو عكوس مو عمى دائم. إذا لا تطول حل الإرشاد إذا تم التدبير بقائم العلاجي بشكل جيد. والنصيحة إذا الاختلاجات الإرجاج هو عبارة عن اختلاجات عند مريضة ما قبل الإرجاج، مريضة عندهم شخصية ما قبل الإرجاج وبلشت تختلج تفقد الوعي، أول شيء تغيير وعي، أول شيء لا قبل بيكون عندها مثل ما حكينا حال من الهياج من القلق من التوتر من النرفزي، بعدين بتبلش طبعا المريضة تشنج، تشنج صاحب القواس إيديا تشنج، ثم بصير بوجه بتشر بطريقة كثير شديدة، بعدين تنتقل لمرحلة الرمعية هي تقلصات طبعا من نفض، تشنجات عنيفة جدا، ممكن المريضة تقطع عن سرير توقع على الأرض، ممكن تكسر، ممكن طبعا بحالة سبات فقد وعي تام. بعد ما تمر بالمرحلة هاي المرحلة الرمعية بعدين يصير عندها نقص مقوي هام جدا، يعني المريضة تصير سبات مع فقدان وعي طبعا مع ارتخاء بالعضلات، تنفس عميق، وطبعا ممكن تعطل سنة أثناء التقلصات الرمعية، ممكن طبعا تشوف الزبد من ثم، ممكن تقلب عيونها، أو بعد مرحلة النقص المقوية تنفس عميق، تقلصات مانع العضلات ترتخي كأنه المريضة عم بتموت، يعني بتطلع منظرة مخيف، بلش ممكن يصير عندها علامات نقص أنهجي حتى كأنه عم تموت تمام. طبعا الإرجاج ثلاث ربع الحالات نشوفه بعد شديد ما قبل الإرجاج شديد، بس ربع الحالات نشوفه ما بعد قبل الإرجاج خفيف، يعني معناته الخفيف ما هو ذنبه انه ما بتطول الإرجاج، وفرطة وترشيحان لحاله ما بيصير يقول نحن لحاله ما بيخوف، ممكن يتطور بأي لحظة لما قبل الإرجاج، وما قبل الإرجاج ممكن يتطور بأي لحظة لإرجاج. هلا سابقا كانوا يقولوا 70% قبل البخاط، بصراحة بيقولوا هلا أقل، يقولوا 40% أثناء الحمل قبل الولادة و 30% أثناء المخاط و 30% بعد الولادة، دليل أنه شلنا المشيمي وشلنا بس الحدثين المرضية ساعتها، دليل أنه كانت حالة شديدة جدا حتى لما شلنا المشيمي وشلنا محصول الحمل بقي تأثيرها خلال 24-24 ساعة. يمكن نحن نشوف رجاج لهيك نحن لما نعطي سلفات مغنيزيوم نستمر فيه بعد الولادة 24-24 ساعة، لأنه نتوقع ممكن تتطور حالة الإرجاج بعد الولادة. ما أعطانا نزام طبعا هلا كل فقط أخلصها من المحاضرة هاي هذي فرصة Thank you. الصلاة من بعد مثلاً المفاجأة. كيف المراقبة الضغط تطلع الجبلة؟ شوف شحن؟ محول قبل الشحن؟ لا مش بالوقت هاي صغيري مبارك صار فيه مسا صار فيه مسا في جنوب؟ مكمل بس حبرتيك غيرهم لا ها؟ ما راح يكون نفس هذا اللابتوب يعني لا سوني بايو ها سوني شو بايو ان شاء الله يكون برق اليوم يعني فاكرين الشاحن اللابتوب صار كمان الدور اللي مفتح فيه الأسبوع الجاي بتخلص الفضلية الأسبوع الجاي ولا بعد؟ في كتاب من المكان. خبرني مين من المسؤول طلع من فوق؟ أحد رفيق؟ ضل. لا في عالم بالهيئة هون. لا دكتور هو ليش كم يوم تنين في عطل؟ يعني في عطل كتير؟ في يوم ما عارف كم يوم بشتين لو نحن بدنا نخلص بقالنا كتير؟ هلا زي اليوم غطينا فدول يعني ممكن محاضرة أو محاضرة زي ما خلصوا فيها ما في ثلاثة يعني شرحات؟ مثل ثلاثة هناك أنا عندي طلعة طبعا إذا صار بيننا بالإرجاج نحن بالمنزل صار الاختلاف فرض الوعي مباشرة أن نحن في منعمل الله الرضا لازم نستحلى طريق حوالي فورا لازم مهم جدا لأن نتعبى لسانا تبلع لسانا سنين مهم جدا نعطيها حقنة وريدية من الديادة إذا تركيب وريدي عميق نقل بهدوء لمشفى مجهد يعني النوبة الإرجاج هاي بصراحة ممكن يحرضها صوت ضوء ضجيج حكما عن المحرض للنوبة الإرجاج بشكل هام جدا إذن النقل الهادئ مشفى مجهز حالة شديدة الخطورة لازم يكون مشفى مجهز مشفى بسيط حكما ولا يحضر غير نمو في المشفى ما لازم نعمل تركيب وريد عميق فتح وريد أو وريدين حتى تأمين طريق هوائي ونقل حتى العناية المشددة مثل ما حكينا الرمع علامة منذرة خطيرة للغاية إذن ثلاثة السلفات المنيزيوم إذا صار الإرجاج أو حتى في حالات شديدة لغاية الإرجاج وتستمر 24 ساعة بعد الولادة مثل ما شفنا ممكن يحدث بعد الولادة السلفات المنيزيوم هو الدواء المختار للوقاية وعلاج نوبات الإرجاج يطرح حشريا كلويا مثل ما حكينا في الحش هلا البنزوتال هو دواء مخدر تخدير عام عند فشل استفاد المغنيزيوم بالسيطرة على نوبة الإرجاج نعمل تخدير عام للمريضة ونشوف سيطرنا على الحالة تمام إذا بالإرجاج خافضات الضغط المدرات فقط إذا في وزن رئة ممكن نعطي صدات أقربين لإنقاذ إفرازات الرغوية من العروق الإماهجي اللي ممكن نعطي الفيلوكسين إذا كان نقص القلب إنهاء الحمل عنصر هام جدا حتى الإرجاج ما بيصير نترك الحمل يستمر إنهاء الحمل مريضة عم ترج وفوت عملية قيصرية غار لحتى نسيطر على الحالة تستقر حالة المريضة بعدين ننهي الحمل إذن يجب الحفاظ على خروج السوائل لأن نحن في عندنا مشكلة هامة جدا هو في تخبط وعائي في نقص حجم داخل الأوعية وطبعا المريضة تعني مع قصور كلوي مرافق لازم نراقب اصطاد الوان بشكل عام جدا ونمنع خطر الاهتمام المائي عند المريض اللي ممكن يكون ايضا هو قاتل. اذا هذا كان عنه كلياتهم شايفين بالاعلى دال البان هدوء العتمه دال البان بالوريد الطريق الهوائي الطريق الوريدي مع قطره فولي بالمثانه لحتى نراقب تمييز البول اذا عندنا نقص في طبعا الصبيب البولي وبالتالي الادرار البولي اذا كان اقل من 25 ملل لتر في الساعه نحن ادخلنا بشح بول. طبعا تحليل بول لمعرفه كميه البير البروتينيه مراقبه التوتروسياني بشكل طبعا متقارب السوائل ممكن فيه طبعا السكري بنسبه طبعا الديكستروز وطبعا مراقبه الحصيل البولي وضياع مرئي الضياع المرئي عاده حوالي 20 لتر متوقع. خاف التوتروسياني عم يستعمل الوريد وسلفات المغنيسيوم انهاء الحمل. إذا العناصر الأساسية للتدبير إضافة لهذول كلهم هو خفض التوتر الشياني، سلفات المغنيسيوم والسيطرة على الحالة الإرجاجية وإنهاء الحمل. بعد سؤال الحادي الحادي والسادس. تموت الأمهات بنسبة تصل حتى 2%، تموت الأجنة بنسبة تصل حتى 8%. بشكل عام ممكن المريضة تضطرب ذهنياً. تصير تماما في النزهان يعني خلل عقلي فترة ما بعد الإرجاج بسبب هالاضطراب الهام اللي صار بالدماغ بس عادة بيتراجع. هلا كيف وسائل الوقاية من ما قبل الإرجاج؟ وفقت الإرجاج محرض الحمل. ثبت إنه عند عاليات الخطورة اللي حكينا عنه يعني وعند سوابق إصابة سوابق عائلية ما وقت وزن مثلا فوق المعايير مش عارف كيف تجي اكثر من 35 خروج خاصه اذا كان مسني اكثر من 40 سنه اذا كان عنده فرط وتشياني اذا كان عنده مثل الازمه الحمانيه الجهازيه مثل لازم الانتكسول الدي اذا كان عنده حمل متعدد عامل خطوره حمل متعدد مشكله كلويه كلياتهم طبعا هي عوامل تجعل المريضه عريضه خطوره للاصابه الحالي سبب انه وقايه الاسبرين بجرعه منخفضه اللي طبعا ينقص من تجمع الصحيحات ينقص من تركيب الترومبوكسان وبالتالي له دور في الوقايه من الاصابه اضافه للكالسيوم تقريبا 1.2 جرام يوميا اثناء الحمل. اذا هدول ثبت انه له دور مؤكد في الوقايه من تطور الحال. هل اللي حكينا عنه انهاء الحمل اذا تدبيره انهاء الحمل رقم واحد والوقايه من الارجاج لانه كمان ممكن يكون في عنا ما قبل الارجاج يطول الارجاج مع تدبير عناصر هل اللي هي نقص صفيحات ممكن نقول صفيحات مراقبه الوظيفه الكبديه واحتياج دم عند الضروره ممكن نقول دم خطر الدي اي سي التخسر المكتسب داخل الاوعيه نصححه حسب طبعا الحال. هذا حكينا فيه انه فرطوطه فيها المزمن هو ارتفاع بالضغط اما قبل الحمل او خلال النصف الاول ممكن يكون اساسي يعني ما في سبب واضح او ثانوي لمشكله وعائيه مثل تضيق الابهر، تضيق الشرايين الكلوي، قصور كلوي، شكلها ممكن يكون زي حماميه، ممكن يكون مرض مناعي ذاتي، ممكن يكون نفروز، ممكن يكون امراض غذيه، درقيه او حتى سكري، كل هذا ممكن يكون اسباب لفرط التوتر الشرياني. بزيد خطر الولاده المبكره، ما قبل الارجاج المضاد، وايضا انتكاس النشيل الباكر من المؤكد وعامل خطر وتاخر النمو، كل هذول ممكن يسببون ما قبل عفوا فرط التوتر الشرياني. طبعا مثل اي مريض فرط التوتر الشرياني الى دراسه قلبيه الراحه الحميه زياده مراقبه ممكن نعطيه طبعا خافضات الضغط اذا طبعا المريضه ارتفاع الضغط عندها هان ممكن نحن نلجا حتى لادويه اكثر اهميه واكثر شده من اللي حكينا عنهم مثل حاصلات بيتا والبلس المثيل للطاقة. قال إذا منتظر كمان هو مثل ما حكينا لسوة 37 إذا كان نحن فاضلين على الحالة إن هي الحمل. أما طبعاً إذا كان عندنا بصراحة مشكلة فاقمة لأي حالة من الحالات ما قبل إجراء المضاف فحكماً نحن ننسى قيمة مزمن صار عندنا ما قبل إجراء. هذا حكينا عنه كلياته. هلا الأرقام هاي تغير. هلا اللي حكينا عنها سابقا تغير. يعني ارتفعت 30 ملم زيت على الخباب و 15 بالخاطي لا صاروا يعتبروا أرقام مطلقة 14 على 9 وصلنا لهم. نحن صرنا فرتوت الخياني. طبعا ترافقت كمان تطور البيروتينين تطور أي عنصر مع عناصر ما قبل الإرجاج مع فرط التوتر الموجود المزمن صار فرط التوتر يعني مزمن مضاف إليه ما قبل الإرجاج. إذا سابقا كان ما قبل الإرجاج مع الضغط البيلي هلا لا أي عنصر مع عناصر شنا فرط التوتر الحمدي كمان حكينا عنه بشوي هو إذا بعد الأسبوع 20 ويستمر لا ممكن بعد الولادة البيلي الروتينيين ما صارت إيجابية يعني أقل من 300 ملي جرام ما في أي عنصر من عناصر ما قبل الإرجاج بشخص المتلازمة. إذا نحن عندنا فرط توتر حمل بس هذا بأي لحظة أهميته إنه ممكن يتطور لما قبل الإرجاج. إذا تشخيص راجع يعني ما بصير نقول إحنا عندنا هلا عندنا فرط توتر حملي بس نحن ما فينا نقول إنه هذا رح يبقى هيك لحتى تولد المريضة وبعد ما تولد بنراقبه حتى سابقا هلا كان يقول 48 ساعة هلا بقول 3 شهور مرت المريضة طبعا بعد 3 شهور لازم يروح هذا بقي صار مزمن. الذرية والخطر الوراثي إذا الأم صار عندها ما قبل الإرجاج بنتها اللي ولدت لازم ننبأ إنه أنت رح تكون عندك خطر ما قبل الإرجاج هام. عادة فرط التوتر الشهياني مزمن اللي ضاف انه ما قبل الرجال ما في تغير بإنذاره بس بصراحة العقابيل نشوفها اذا صار عندنا مثل ما حكينا مشكلتين هامتين هي وجود حادث وعائي دماغي وقصور الكلى. في سؤال؟ محاضرة ما نفعل طبعا بس مجرد فهمنا الآلية المرضية تبعها شفنا أمور أصل. وهذا حكما من المحاضرات أكثر شيء بيأثير قولا واحدا قولوا نصيف هذول شغلات هلا بسيطة هيك فقط لل نكتب فقر الدم هاي شغلات هيك خفيفة بس مشان انه فينا فيها. طبعا سبب فقر الدم ما في حاجة طبعا نحكي عنها لانه اما نقص الانتاج زيادة بالتحرب او زيادة الخسارة الدم النزف وانحلال الدم ونقص الانتاج الدم اثناء الحمل بنعرف انه بزاد حجم الدم بس بشكل اساسي على حساب المصور لهيك بصير عندنا فقر دم فيزيولوجي لا الحمل. الخضاب الطبيعي بيكون طبيعي لما نكبره أكثر أو يساوي 12.5 في السنس الأول من الحمل طبعا عن ازداد تبدل الدم وعن ازداد فقر الدم الفيزيولوجي قبلنا 12.5 من السنس الأول من السنس الثاني بنقبل حتى بتعدل وبالتالي 10.5 يعني مريضة قاتلنا خضابي أثناء الحمل إذا عفت هل يعني ذلك شيء؟ قلنا قد يعمل حمل قلنا أنا في الشهر الأول إذا هي فقر دم قلنا أنا في الشهر الثامن دكتور نظام طبيعي واضح؟ جميع الأحوال خضاب أقل من 10 فهو فقر دم مرض ولما بيكون أقل من 6 بصراحة بيزداد خطر الولادة المبكرة ووفيات هلا أنتم بتعرفوا طبعا هو ما خلينا نقول دمويه تمام فقط دم صغير الكريات اللي نشوفه بالتلاتيميا أو بالعود الحديد سوية الحجم اللي نشوفه بالمجلي وكبير الحجم نشوفه بعودة الحمض الفوليك أسيد وعق فيتامين بي ناقص. فقر الدم بعودة الحلم وهو المسؤول الأهم عن حالات فقر الدم المرضية عند الحامل. يعني مجرد أن نتفقنا فقر دم نحن حتى 90% حالات نعرف أنه المسؤول هو عوز الحمل. حاجة الحمل هي واحدة من الحمل. يعني تخيلوا كل الحمل مريضة حاجة لألف ملي جرام لأنه 4 ملي جرام اليوم. أوكي؟ فقط. بس طبعا ما كنا نعطيه 4 ملي جرام دي نعطيه حب الحديد نشوف نلاقي فيه 325 ملي جرام من سلفات الحديد بأسيز حديد فيه هو 60 ملي جرام يمتص 4 طبعا ممكن يعطينا 4 ملي جرام. واضح؟ بشكل عام عندنا نحن بداية الحمل زيادة الأقياء طبعا ما في زيادة كافية امتصاص في نقص حموضة المعدة كله نحن بيجعل المريضة تبلش تستهلك من مخزونة الحديد. الفيريتين ببلش ينقص عندنا. خلص السلسلة الأول بس السلسلة الأول ما فينا نعطي حديد لأنه أولا عنده مخزون عم يستهلك منه وثانيا بصراحة هو يزيد خطر القياء الحديد بعد إحداث بالغثيان. لهيك نحن لازم نعطيه وقائيا عند كل الحوامل. إذا إعطاء الحديد أثناء الحمل إجباري وليس خيار. مثل الثاني لنهاية الحمل للوقاية من فقر الدم بعرفه. إذا الوارد من الغذاء من الحديد غير كافي يجب إعطاؤه علاجيا. يعني يقضي مو علاجي يقضي دوائيا. أما هو بالحقيقة وقائي. أما علاجيا لما بيكون عند المريض فقر الدم مرضي هالجرعة هاي الجرعة بتاعتي. فلما تاخذ حبة باليوم بدها تفتح بابها. إذا المريضة خضابة طبيعي دكتور أنا خضاب طبيعي ما بدي حبيب أنا ما بحبه لازم تاخذ حبيب لحتى ما يصير معنا فقر لأنه إذا ما أعطيناك رح تصير فقر دم. عند المريضة فقر دم الحبة بتزداد. طبعا مثل ما حكينا أول شيء بتبلش السيرتين حسب شدة الحالة مخزون ببلش ينقص بعدين الحديد ببلش ينقص حديد دم الساعة الرابطة ترانسفيرين آخر شيء بنشوف علامات الطاقة الدموية على الدم المخيزي بنشوف كريات حمر ناقصة الحديد ناقصة. إذا شفنا التبدل أول شيء من المخزون آخر شيء بيكون على مستوى الكريات الحمر. ثبت أن فقر الدم المرضي يزيد من خطر الولادة المبكرة يزيد من خطر النزوف عقب الولادة وعلى نفس الجنين يزيد من تعرض لفقر الدم حتى هو وأيضا تأخر نمو داخل الرحم ونقص الأداء الوظيفي. يعني الأم حتى لو كان عندها فقر دم ثبت أنه الطفل ممكن يكون ما مرتاح بتطوره وأداءه الوظيفي بشكل. إذا العلاج لفقر الدم هو 1 جرام ونكشف له تقريبا 325 مضروب ضرب 3 يصير عندنا 1 جرام سلفات حديد يوميا. احيانا المريض قبل ما يطلع من التخفيف عضليا او نفسيا طبعا ممكن ينعب حبه. واضح؟ ما راح ارجال ولا شيء. هلا فقر الدم بعوض الحمض الفوليك هو حاله ما لها شائعه كثير. طبعا عوامل الخطورة عن يعني فقر الدم الاستحلالي في التغذية في أدوية أيضا تنقص الحمض الفولي سوء الامتصاص امتصاص الحمل متعدد أيضا وغالبا يكون مترافق مع فقر الدم بعوض الحديد وغالبا تظاهره في نهاية الحمل والنفاس بيكون فقر الدم ضخم الأرومات بعكس الفقر الدم بعوض الحديد اللي بيكون كريات الحمل صغيرة الحجم وناقص الصلة. الحمض الفوليك يجب أن يعطى مو مثل الحديد ينعطى بعد نهاية السنة الأول هذا ينعطى 6 شهور قبل الحمل. ثبت أنه له دور وقائي بإنقاص عيوب الأنبوب العصبي وبعض فشوهات مثل طبعا انشقاق الشفي انشقاق الحنك انتكاس المشين الباكر ما قبل الرجال ابتدا تاخذ الام كلياتهم عوزوا بيأتي مو بس مشكله فقر دم عند الام وانما ممكن يزيد التشوهات عند الجنين ويزيد الاختلاطات الحمليه منا ما قبل. اذا اعطاه قبل شهرين لثلاث شهور واساس الاول نقص من خطر التشوهات الانبوب العصبي. اوكي هذا هلا الاضطرابات الهرمونيه الحمل ما راح تصيبوا غير الدنا. هلا كل مرأة الحامل بتجي لعنا بنقول لها بدك تحليل بولج وكل شهر بنطلب تحليل بولج. دكتور ليش عم تطلب تحليل بولج؟ انا ماني حاسس بشيء. تحليل بولج اثناء الحمل بندور على البي في الجرثومه الجراثيم بندور على البروتين بندور على السكر. اذا ممكن نكشف الانتان البولي اللي هو بحاله خطيره على الحمل وما قبل الرجال الحمل. اذا نحن فحص البول مهم جدا ونشوف طلع الدكتور انا ما كان عندي كنت عامل ما عندي انتانات بوليه. الحمل هو عامل خطر هام جدا لتطور الانتانات البوليه. ممكن نشوف جراثيم البول اكثر من 100,000 طبعا متعاطية او مزرعة بالمليلتر بدون اي اعراض. هاي البيبي الجرثومية لا اعراض موجودة بنسبة 5% من الحوامل. تركناها ما عم يشكي شيء قال له الدكتور بلا علاج ما مشكلة شرب كمان. ربع الحالات تتطور لالتهاب فيلوبي. والتهاب فيلوبي ممكن يؤدي لإنتان دم ممكن يؤدي لولادة مبكرة ممكن يموت المريض. عالجناها تنقص الخطر 3% فقط. إذا تقصي روتيني وعلاج إخلال البيبي الجرثومي العرضي يجب البحث عنها شهريا وعند اكتشافة يجب معالجة كأن إنتان بولي فعال. لازم نفضل أكثر مسببات الميت لو عنده لاسين اللي معروفة بالشيكولي كليبسيلا طبعا هدول من أكثر الجراثيم اللي هن أصلا مسؤولين بالإنتان البولي. تدبيرة العلاج للإصابات اللي لازم ناخذ بعين الاعتبار أن تكون فعالة من جهة وبالقضاء على الجراثيم وأيضا ما تكون تشوه الأجنة. هلا نجري فرانتيين من عناصر فعالة سيفل الكورينات من عناصر فعالة طبعا ولهيك غالبا نستخدم الأدوية هاي لعلاج الإنتانات البولية خاصة الإنتانات. التهاب مسائل العرضي الحاد المريضة عندها تحليل بوليك بس عندها ألم خثلي ما عندها حرارة أبدا عندها ألم خثلي تعب البلاد أعراض إلحاح تخريج مسائل نسبة طبعا 1% علاج العلاج هذه أيضا. التهاب الهيدروكلي الحاد هون دخلنا في التهاب نتيجي عن الهيدروكلي إذا في عندنا ألم مضض ثم عروقات ممكن علامات إنتان دم وهي خطيرة هي أكثر شيوعا من التهاب المثاني الحاد إضافة للأعراض ممكن المثانية المرافقة ويجب علاجها طبعا يفضل علاجها بشكل فعال وحتى وريديا ممكن تدخلها المشفى لأنه خطر الولادة المبكرة ممكن يكون كبير بالتهاب الهيدروكلي الحاد. هلا كمان شغل هيك بسيطة ما أنا معقدة. هلا بيبقى لنا يمكن المشاكل أثرات المخاض ما أعتقد دكتور أحمد أثرات المخاض لا أخذنا الناجن عن أثرات حتى أخذنا هيك شيء أثرات الولادة أعتقد إياها ناجم عن المشكلة الجنينية وعن مشكلة الحوض أعتقد إياها هاي؟ عن شدودات القوة الدافعة ايه معناها انت اعتقد خلنا اعتقد حمل التوائم لا متعدد مع بعض لا المجيئات ما حطوها لا ما مجيئات لا أخذنا بس الولادة الطبيعي بس مجيئات معيبي لا تمام شان ممكن نعطيكوا عن محاضرة يعني عمليا إذا هدوا عطيكوهم ممكن نعطيكوا محاضرة الثانيين الثانيين القادم رفل ما هين؟ لا لا البعض رفل الثانيين القادم هي يهود وقال أحمل لتكم الثانيين البعض رفل يكون قدر شهر ستة انتوا الآن ثم دورين لخمسطعش الثانيين البعض يكون 13 13 ايه 13 دوام من المعرفة خلصوا في الصالة الأبراج إلى حيوة الحلقة هلا المشكلة إنه المريضة حامل محتاج لعملية يعني مشكلة المريضة فورا بصير تفكر بالحمل إنه هذا تحقق على جنين إذا بدأت حمل بتعرض لتخدير تشوهات إذا بتصبح نهاية الحمل بتعرض لأولاد مبكرة طبعا إضافة إنه الحمل ممكن يعقد العمل الجراحي طبعا أهم أشياء أكثر أشياء الأمراض الجراحية أثناء الحمل هن التهاب الزائد في فصيات التهاب المرارة وأيضا كساس المبيض هذول أشياء أي حالة حادة وتحتاج إلى جراحة يجب إجراء جراحة أساسية مهما كان المشكل التهاب زائد في حاد مبسيك نفس المبيض انفتال تلك مبيض ودموت المبيض قطع عم الترويج ما يسمى اوكي انتقاط امعاء ما يسمى فاما نحن اذا كانت اقل تعبئة عندك كيسة مبيض وما نعم تقال المريضة الحجمة لا بأس به وما نعرض به ممكن ننظر نحن لبداية التواقيم الست الثاني اسبوع 17-18 يكون الجنين تكون بشكل كامل إذا تعرض للتخدير يكون ما مخاف في تأثير التخدير عليه وإذا طبعا نحن بنجري العمل الجراحي سبق مذكر في كبير في عيد التداخل الجراحي وبالتالي تقنيا بيكون أفضل إذا نحن بنكون مرقنا السلسل الأول اللي فيه تأثير مشوه راح وأيضا خطر الإسقاط صار أقل وزان الحمل أقل وتقنيا أسهل يعني ما مصر لحد تأثير بالشهر الثامن عبر البطن نرتاح إحنا حكما راح يكون وضع أخر التهاب الزائد في الحال الزائدة بتكون مكرر إذا الزائدة هي من العوار نازل بالحفرة الحفرية اليمنى الرحم حتى الأسبوع 12 وبتاعته عدو حوض يبلش يطلع من الحوض في البطن بس شو عم يكبر عم يدفش الزائدة عم يطلع لفوق نحن حتى الأسبوع 12 بتاعته حوضي إذا الألم مكرر الأعراض هي نفسها ألم في السوفي غثيان أقياء وطبعا وعندنا ألم في الحفرة الحرفية اليمنى علامات الوسواس علامات المضض المرتد كله نظام كبر الحمل الرحم بلش يدفش الزائد لفوق بدل ما يكون ألم مكبر بيصير بالخاطر ممكن يصير مراقي إذا نحن بصير نفكر بالمرارة قساوة الدفاع بسبب الدرع اللي بصير هو بيكون أعلى تشخيص تفريقي حكمة من قليل بالعلاقة البولية بالعلاقة الهضمية بالاختلاطات الهضمية بالعلاقة بالاختلاطات الحملية الحمل الهالك في المبيض كل ذلك طبعا ممكن تنفجر نسبة انفجارة أعلى كلما تقدم عمرها لأنه تشخيصنا إلى يصير أصعب احتمال الانفجار يكون 20 حالات في السلسلة الأول تقريبا 40 حالات في آخر الحمل لأنه الألم صار فوق ممكن يشك أنه التهاب مرارة وصيص مرارة التهاب بنكرياس التهاب فوضى كلي انتكاك مشيمي باكر إذا في كثير شغلات إلا الزايد الزايد ما لهم هيك ذهننا ننطر وننطر من الماطل بنعمل تحاليل من راقب سيروم مسكنات تقيس ضادات هوب تفجرت الزايد مجرد شكينا شك شديد التهاب زائد دي يجب فتح البطن بدون تردد فتنا شنة زائدة وكانت هي أول تاسع معناتها فاكين وفاكين نعم وخيفة دكاترة هيك وطول هيك عم يصير مع الأسف ممنوع إجراء قيصرية مع الأسف قيصرية عملية عقيمة استئصال ذاتي عملية ثانية زائد التهريع من الثاني ممنوع. اوكي حسيات مراوي تهاب مرارة الحال. طبعا الحمل بحد ذاته هو عامل مؤثر لحسيات مرارة وتهاب حبوب الحمل. طبعا تلا دور الهرمونات فتعتبر اذا اصابه شائعه نوعا ما. التهاب المراره اذا منطقه هون بالاعلى بالمرافق الايمن في عندنا تخريج اذا عندنا الم ودفاع بالربع العلوي الايمن من البطن. تخريج ايضا بسوي غثيان وقياس تخريج برتواني. بالتحاليل نشوف علامات انتانيه ارتفاع قياسيه ارتفاع قياسيه. نحن بصليكو له دور كبير في كشف وجود حسيات بالمراره بشخصها بشكل تقريبا اشتراكي. ممكن نشوف علامات التهابيه تسمك وتوزم في دار المراره. طبعا التهاب المراره الحاد يعالج دوائيا. ما نمت التهاب الزائدي يعالج دوائيا. اذا استمرت الاعراض رغم العلاج الدوائي وخاصه بلشت تظهر علامات التهاب بريتوان هنا التداخل الجراحي ضروري جدا. ما بصير نعمل تنظير اثناء الحمل لاستئصال المرأة. العلاج بفتح البطن نقطة تحت واضح. اورام المضيق كيسات المضيق معظمة كيسات وظيفية. السنس الاول يشوف كيس كيسات فاخر صلنا المريض للدكتور شو بدنا نعمل لها؟ ناخذ دواء لما ناخذ شيء مراقبة. شو مشكلتها هاي؟ مشكلتها ما لها كبير كثير لحتى ما تتحرك وما لها صغير كثير لحتى حركتها ما تأثر. هي متوسطة. شو مخاف؟ مع كبر رحم حجم الرحم انه تنفتل. انفتلت يعني انفتل المضيء يعني انقطعت عنه خنق يعني الأوعية انخنقت سكرت صار لنا نقص تروي او انقطاع تروي احتشاء المضيء بيموت المضيء. المضيء هو ثروة قوية ثروة عائلية. يعني ما بصير المقيوم المضيدي فورا بلحظة نسمح انه نفوض نصف مستقرة بدون اعراض بدون مشاكل. اذا مراقبة في نهاية السلسلة الاول بداية السلسلة الثانية تقريبا اسبوع 17-18 ممكن تعمل لها عمل جراحي لنستأصلها. طبعا الا اذا صار حالة حاكية امتثال تفزق اختلطت شكينا بنيتها انه في سرطان علامات تنبتات متعددة الحجر في فجر علامات تدل على عدم سلامته او كبر الحجم المفاجئ. هذا امتى ما كان نتدخل ما بصير نطلب نحن شاكين نتدخل في الاول الثاني الثالث منين. بشكل عام الحمل لا يغير من انزال سرطان المريض ولا يغير ايضا من حجم المريض. الفتال حكينا عنه بس هالكيسة هاي الكبيرة إذا كانت كبيرة ممكن تعمل مشكلة. هاي عسرة الولادة وعسرة المخاض بسبب عدم السماح لمرور الجنين وتدخله داخل المضيق العلوي. إذا يمكن أن تؤدي لعسرة الولادة بآلية خارجية. ممكن تضغط هالكيسة نفسها على الحالة ممكن تضغط على الأمعاء ممكن إذا تضغط على الرحم كلها تؤدي إلى أعراض انضغاطية مزعجة بتزيد بسبب تأثيرها على شكل جوف الرحم وبالتالي قانون المطابقة اللي بيجعل القطب الأصغر والأسفل بيختل وبالتالي بيزداد مجيء المعدية المعطلة أو المقعدة بيزداد خطر المخاض المبكر فيه. أوكي؟ هلا إذا مريضة عندها ألم بطني حاد في حاد شو ممكن يكون في أسباب؟ إذا كل هالأسباب تمر عليكم وكل هالأسباب تمر تدور عليها لحتى لاقي ليش عم تتألم مشكلة. بس مجرد إحنا نحطهم ذهننا بشكل ممنهج كل شغلة لحالها نحط التشخيص بسهولة. أسباب رحمية هي حامل ممكن يكون تقلصات. تقلصات إذا كان عندها بداية حمل يكون تحديد إجهاض أو إجهاض. إذا كان بعدين ممكن يكون طبعا اصحاب متاخر اجهاض متاخر. ممكن يكون عندنا ولاده مبكره او بكل بساطه مخاض. اوكي هاي التقلصات. انتكاس المشيمه الذاتي اخذت الانتكاس معي يصير رحم خشبي قاسي جدا مع ألم حاد جدا، تذكر كأنه في بطن حاد تمام مشين. لما نحن كل بنشوفها أنه في التقلصات عم نشوف الرحمة عم يتقلص ويروح التقلصات تجي، أما هون على مستوى الرحم، أما هون بيكون ممكن يكون رحم قاسي جدا ومحال تكزز مع المرتخي مع الألم الحاد ويشوف تألم جديد معه ويكون في النزف اللي في المختلط يورم على الأمة المختلط أثناء الحمل اختلاطه هو نقص التروي بسبب عدم وجود أوعية تدخل لداخله، وبالتالي يكبر سرعة تأثير الهرمونات، وبالتالي يصير عنده تنخفض بنقص التروي هو الاحتشاء الأحمر، يصير ألم. هو العلاج طبي طبعا، علاجه دوائي تسكين فقط لا غير. ممكن يتزاحم رفع حروري ألم حاد، استسقاء الأمنيوسي الحاد، شفنا السائل كثر كمية كبيرة وتوتر الرحم بشدة، البطن جد البطن مدد يسوي ألم حاد. الحمل المتعدد أيضا إذا نمى بسرعة، انقلاب الخلفي المنحشر الرحم بشكل، إذا كان انقلاب خلفي عادة مع تقدم حتى الأسبوع 12 نشوفه صار انقلاب أمامي وصعد إلى صار داخل البطن. أما إذا كان بقي انقلاب خلفي وكبر حجم الرحم معناته شو صار؟ صار محصور الرحم داخل الحوض الصغير، هذا يسوي صراحة يضغط على المثاني ويسوي كرة مثاني لأنه عنده مضغوط قوي وبيسوي ألم بطني حاد بسبب خلل التروية الرحمي، ممكن يكون سبب الإسقاط طبعا. انفتاح الرحم حالي نادر جدا، انفتاح الرحم هو الحامل بس يسوي ألم حاد. انتهينا من الأسباب الرحمية، هلا ننتقل لأسباب بقية الحمل الهادئ. بكل بساطة شفنا هو سبب من الأسباب الألم بطني حاد، ممكن يكون كيسات المبيض أورام المبيض الحمل المبيض هاجر المبيضي، وأيضا ممكن جوالي الرباط العريض أو حتى وجود ورم دموي على مستوى الرباط العريض لسبب أو آخر يسوي ألم بطني حاد. ننتقل إذا نحن شفنا الرحم المبيض الملحقات البقين، ننتقل للسبيل البولي التهاب ثاني حاد التهاب طويبة حاد ولاني كله في بحضة مسكرة مكتوب غير مريضة أخر والألم عم ينزل. إذا كل وحدة شفناها المواصفات مكان الألم تطور الألم في حرارة ما في حرارة، طبعا مساعدنا التقنيات المساعدة للتحاليل الدموية إذا في علامات دانية بنعمل إيكو ممكن نشوف التوسع الحويضة أو ممكن حتى الحالة ممكن نشوف الحصية كلها كانت تدل على وجود كولاني كلوي تام. خلصنا الطريق البولي أسباب الهضمية، أيضا التهاب زائد ذي الحاد التهاب المرارة الحاد ما قبل الرجال، إذا ما قبل الرجال سبب الألم شو هو؟ الكبد. ممكن إذا الرحم المبيض البقين الطريق البولي الطريق الهضمي أو لحظة الجهاز الهضمي ممكن يكون جدار بطن بحد ذاته هو سبب الألم. في إذا صار عندنا عطسة أو سعلة سعلة قوية جدا المريضة حامل بغمد العضلة المستقيمية ممكن في شريان يتمزق ويصير ورم دموي في غمد العضلة المستقيمية وبالتالي يسوي ألم هام وحاد جدا في هالمنطقة. الألم فقط في جدار بطن، ممكن يكون ألم أيضا حول السرة بالفتق السري، وإذا في عندنا مكان الارتكاز العضلة المستقيمية إذا أيضا قامت بجهد هام فهالشيء هذا بصراحة ممكن يتمطط الوتر بشكل هام ويسوي هالألم العضلة المستقيمية. هلا لو بعد التمنجل والبول فيلي الحادة هي أحد أسباب الألم البطني الحاد العام، بس احنا حسيناهم زينا بالرحم لا مانا بالرحم على مستوى حمل هاجر في الكيسة علامات بولية ولا علامات هضمية ما قبل الرجال حكينا عنه، في أسباب عامة في أسباب جدارية فورا احنا حطيناهم زينا قلنا السبب هو شو هو. طبعا كل شيء طبعا بيكون نحن بيوجهنا بعض الشيء ما بحاجة أصلا مع خبرتكم ما بحاجة إنه نحن نعقد أمور، مو معقول أنا عندي ألم حاد خاصة بتركز بالخاصرة ينتشر على جهة البطن اليمنى والألم عم يروح وبيجي وعندي حقة بالبول فورا طلب تحليل بول أوكي كريات حمى بكمية كبيرة كريات في كمية كبيرة طلبنا تحليل دم تي ار بي مرتفع كريات في مرتفع عملنا ايكو توسع اذا احنا ممكن يكون عندنا التهاب حوض في الحال وقلنا الكلوز النقطة انتهى بكل بساطة مريضة ألم حاد على مستوى البطن وعندي حامل بشهر السابع لقينا بطنها لين بس في منطقة مؤلمة جدا عملنا لها ايكو لقينا كتلة لا كتلة على مستوى جدار الرحم بس في سائل اذا هذه في حالة حمراء لورم عضلي ام لا بكل بساطة عملنا ايكو لقينا ما في شيء ولا بدات نفس الجدار لقينا كتلة في سائل مع خسارات اذا نتوقع ورم في جدار البطن اذا بس الحاكم منهج افكارنا لانه اذا بدنا ذهننا نحطهم كلها مع بعض وهيك نحطهم تشخيص صعب بس احنا نتوجه التهاب زائد في ذي الحال مريضة بالشهر السابع عند الألم لا نوب المراق ولا نوب المكر وعندها حمى وعندها غثيان وعندها معالجة نحن لازم نفكر بالأخطر لازم نفكر بكل شيء طبعا بس نحن عملنا صيغة في أبي طلع عندها ماشي أوف كثير إذا كله بتماشى مع التهاب زائد في ذي الحال نحن شاكين كثير فتح لا تكسر